بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذا سؤال ورد. يقول صاحبه لي زميل غير مسلم، وتقدم بطلب وظيفة ثم سألني أن أدعو الله له بتيسيرها، فهل يجوز لي أن أدعو له بظهر الغيب بشيء فيه منافع دنيوية له؟ لا حرج على من سئل من قبل أحد من غير المسلمين الدعاء ببعض المنافع الدنيوية أو بالهداية وشرح الصدر للإسلام، كل ذلك من الأمور المشروعة. ابن حجر الحيتمي رحمه الله يقول: يجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية. في فتاوى الإمام النووي رحمه الله يقول: وأما الدعاء له بالهداية فمستحب، وأما التشميت يعني إذا عطس تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. فرق: إذا عطس المسلم شمته يرحمكم الله، إذا عطس غير المسلم تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. فيستحب تشميته بأن يقال يهديكم الله كما جاء به الحديث. بقية كلام الإمام النووي رحمه الله: ويجوز غسله إذا مات وزيارة قبره، لكن لا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له بالمغفرة وقد مات على غير الإسلام، لقول الله جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيضا يجوز رقيته بالقرآن إذا كان مريضا. في فتاوى اللجنة الدائمة تقول: يجوز للمسلم أن يعالج غير المسلم بالقرآن إذا لم يكن حربيا، لكن لا يمكنه من مس المصحف، إنما يعالجه بالقراءة عليه والدعاء له بالشفاء والهداية. البخاري عقد في صحيحه بابا فقال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وابن حجر في فتح الباري يذكر في هذا حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل ابن عمرو الدوسي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا ليتألفهم لكي يفرق لك ما بين المقامين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم ويدعو لهم دعاء لهم للمسالمين والدعاء عليهم للمحاربين عندما تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، أما الدعاء لهم عندما تؤمن غائبتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس. البخاري أيضا عقد في كتابه الأدب المفرد بابا: كيف يدعو للذم؟ جاء في قصة لطيفة أسند فيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، فسلم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. قاله الغلام: إنه غير مسلم. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه ثم قال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. وأيضا عقد ابن أبي شيبة في المصنف بابا في الدعاء للمشرك، روى فيه عن إبراهيم النخعي أنه قال: جاء رجل يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو لي. قال: أكثر الله مالك وولدك وأصح جسمك وأطال عمرك. أكثر الله مالك وولدك وأصح جسمك وأطال عمرك. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يقول لغير المسلم هداك الله. وأيضا يعني عن قتادة أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فدعا له الله أن يجمله، فبقي سواد شعره إلى قريب من 70 سنة. دعا له قال الله أن يجمله، فبقي سواد شعره إلى قريب من 70 سنة، إلى قريب من 70 سنة. أيضا هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارى فقولوا: أكثر الله مالك وولدك. هذا فضلا عن الدعاء بالهداية، والمغفرة على معنى أن يوفقه الله لأسبابها، حيث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أن يوفقهم للأسباب التي يستحقون بها المغفرة ويستحقون بها يعني الهداية، أن يشرح الله للإسلام صدورهم وأن ينور به قلوبهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيضا في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جاء في شرح الإمام النووي لهذا الحديث تعميم مفهوم الأخوة لتشمل الأخوة الإنسانية التي تنتظم البر والفاجر والمسلم وغير المسلم، واستدلوا على هذا بحديث: أفضل الإيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فهذه معالم القول أو معاقد القول في الدعاء لغير المسلم. بالمنافع الدنيوية مشروع، بالمنافع الدينية أن تدعو له بالهداية أو بالمغفرة على معنى أن يوفقه الله جل وعلا لما يستحق به المغفرة إذا كان على قيد الحياة. أما إذا مات فقد طوي بساطه وأغلق ملفه ورفع إلى الله عز وجل، وقد قال ربي جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومورد هذه الآية أو سبب نزولها النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على أبي طالب وهو في فراش الموت يجود بأنفاسه الأخيرة، وعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة يناشده ويكرر عليه القول، وكان حوله أخواله من بني مخزوم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم، ظل قاصدا إلى هدفه، وهو يناشد عمه أن يقول الكلمة التي يشفع له بها عند الله عز وجل. ويستشعر أبو طالب حرارة المناشدة ويقلب نظره ما بين ابن أخي وما بين أخوالي، فيقول: والله يا ابن أخي، لولا أن يقول أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. وكان آخر ما قال وفرطت عليه أنفاسه إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. فوقف نبينا محزونا مغموما مهموما، ثم قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. يذكر دعمه له، مؤازرته له، مناصرته له طوال عمره. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه وتسلية لفؤاده قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدايا هنا بمعنى قبول الهدى، بمعنى قبول الحق، التوفيق لقبوله وللإذعان له وللإخبات له، وليست الهدايا بمعنى البيان. الهدايا بمعنى البيان نعم يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله جل جلاله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هنا إنك لا تهدي من أحد، الفرق بينهما كما قلنا مرارا، وإنك لا تهدي أي لا تبين، إنك لا تهدي لا تستطيع أن تدخل الهدى إلى قلوب الناس. فالذي يملك أزمة القلوب علام الغيوب وحده جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.